ليلة القدر خير، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة واحدة خير من ألف شهر. الناس اللي بتحسب وبتقعد تقول ألف شهر يبقى على 12 يبقى 83 سنة ونص، ولا لا لا، هو ربنا ما قالش ليلة القدر تساوي ألف شهر، لا لا لا، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الخيرية دي قد إيه ما نعرفش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إخواني الكرام في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة ومع برنامجنا ذلكم خير. ذلكم خير، خير يأتينا من ربنا، فالله بيده الخير والخير كله في يديه. نتعلم من كلام ربنا جل وعلا شيئا من هذا الخير في كل مرة لنطبق، لنعمل، لنستمسك. ومع بداية هذه الأيام الطيبة المباركة وهذه الليالي الفاضلة، أفضل ليال في الدنيا، نأخذ الخير العظيم في هذه الليلة المرتقبة، في هذه الليلة العظيمة المنتظرة، في قول الله جل وعلا: ليلة القدر خير، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة واحدة خير من ألف شهر. الناس اللي بتحسب وبتقعد تقول ألف شهر يبقى على 12 يبقى 83 سنة ونص، ولا لا لا، هو ربنا ما قالش ليلة القدر تساوي ألف شهر، لا لا لا، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الخيرية دي قد إيه ما نعرفش. إذا قال من بيده الخير هي خير، هي أفضل، هي أعظم، هي أعلى ثوابا، لا نعرف العلو ولا القدر ولا المكانة. وهذه منة من الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن أكرمها ورزقها هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، ليلة القدر، ليلة ذات قدر عند الله جل وعلا، فيها يفرق كل أمر حكيم. حكمة الله جل وعلا تظهر في هذه الليلة، كل العطاءات تنزل وكل الابتلاءات أيضا تقدر. فليكن لك نصيب عظيم من خير الله الذي ينزل. اللهم ما قسمت لعبادك في هذه الليلة من خير وبر ورزق ومغفرة وعتق من النار وعطاء ورحمة وجنة، فأعطنا منها أوفر الحظ والنصيب. ليلة القدر لابد أن تكون عندك في قلبك ذات قدر حتى تنال من هذا الخير. ليلة القدر خير من ألف شهر، إنها ليلة مباركة، ليلة مباركة فيها بركة في كل حاجة، بركة في الوقت، بركة في الصحة، بركة في القيام، بركة في الطاعة، بركة في الأولاد، هداية وسكينة. حتى العلماء بيقولوا إنها ليلة مباركة حتى على الحيوانات، حتى على الحيوانات. أقول لك لتعرف هذا الخير، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه ليلة الكنز، ده كنز قدامك، خير قدامك، لا ده خيرات، خير عميم. سيدنا أيوب لما أنزل الله جل وعلا عليه بعد معافاته جرادا من ذهب وفضة، جرادا من ذهب وفضة، أخذ أيوب يحثو يلم في ثوبه، يلم وحط في ثوبه حتى امتلأ، وأخذ يحثو أيضا لسه بيلم وبيقع وبيلم. فقال له ربه: يا أيوب ألا تشبع؟ قال: ومن يشبع من فضلك يا رب. وفي رواية: يا أيوب ولم أكن أغنيتك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك يا رب. أنا بقول لك في الليلة دي ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فالخير والبركة نزل في هذه الليلة، كنز قدامك احث منه، ما تشبعش، ما تشبعش من الطاعة في هذه الليلة. يكفيك إن ليلة واحدة بس، أنت عندك 30 ليلة في رمضان، ليلة واحدة بس فيهم برمضان كله، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث صحيح البخاري، حديث أبي هريرة، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام الليلة دي والليالي اللي قبلها واللي بعدها، من أول ليلة 21 لغاية ليلة 30 الأقوال واردة فيها. شد المئزر لأهلك ولزوجتك لقائنا في العيد، اعتكف في بيت ربك على الأقل الليالي كلها، لا تضيعها، خد أجازة من شغلك، تفرغ لربك والرزق هيجي لك. هتسيب شغلك عشان الرزق؟ بس بتوع المحلات واليميش وبتوع الملابس ده الموسم بالنسبة لهم، الموسم بالنسبة للناس بتوع الدنيا، إما أنت بتاع الآخرة، الموسم بتاعك ده موسم الطاعات. طب ما هو موسم للطاعات برضه، ما هو موسم للخيرات، ما هو موسم للفضائل، ما هو موسم للبركات، ما هو موسم للخير. خد أجازة والرزق هيجي لك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، كلام ربنا في الحديث القدسي، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. املأ وقتك بطاعة الله يملأ الله حياتك بالأرزاق، املأ ليلتك كلها بالخيرات والطاعات والقربات، يملأ الله جل وعلا حياتك بالبركات والعطاءات والكرامات والفضائل والأرزاق. دي ليه مباركة؟ أنا بعتبرها، بقول لك الكنز، ما تنساش العبارات دي، الكنز ده كنز قدامك بتاخد منه. أنا بعتبر هذه الليلة سيجرى لك فيها عملية جراحية في القلب، عملية جراحية في قلبك، ينصرح فيها القلب، يرجع فيها إلى الرب، تقبل فيه على ربك سبحانه وتعالى. عملية جراحية في القلب بتصلح كل حاجة، كل حاجة بتتظبط في حياتك، كل حاجة بتترتب في حياتك. في هذه الليلة اعتكف في المسجد. عارف يعني ايه معنى الاعتكاف؟ عكوف القلب في بيت الرب لطلب مرضاته، ده الاعتكاف، عكوف القلب قبل البدن، عكوف القلب، بتعلق قلبك في المسجد زي المروحة. عكوف القلب في بيت الرب لطلب مرضاته، هذا هو مطلوب منك في هذه الليلة. تسلم بقى قلبك لربك، هو الطبيب، قلبك المريض، قلبك اللي تعبان، قلبك اللي فيه مشاكل، قلبك اللي راكن للدنيا، قلبك اللي بيحب الشهوات، قلبك اللي بيحب الفتاة في الحرام، قلبك اللي مايل للمال، قلبك اللي مشغول بالعيال. انشغل بربك في هذه الليلة وسيعوضك بالأرزاق. ليصلح ربك قلبك، ليصلح ربك فساد قلبك، ليطيب قلبك بشفاء من ربك، فهو الشافي والطبيب، الله الطبيب كما قال النبي عليه السلام، اللهم رب الناس أذى بأس واشفى أنت الشافي. عملية جراحية في القلب، خلوة، سلم قلبك لطبيب في مكان معقم من الذنوب والمعاصي في المسجد، معقم، هدنة من الفيسبوك، أجازة من الواتساب، بعد شوية عن الماسنجر وعن التويتر والإكس مش عارف إيه، ابعد عن كل ده شوية وخليك مع ربنا في هذه الليلة. خلوة، خلوة، أجازة من الأكل شوية، ما يقيتك بس في الليل، وافعل كل طاعة، افعل كل طاعة، 11 ركعة في الليل بس، ركعة زي ما النبي صلاها، الركعة تقضي لك ركعتين كما تقول عائشة، لا تسعى لحسنهما وطولهما. طب أنا صليت في مسجد وصلوا بسرعة والباقي، طول أنت مع نفسك، طول مع نفسك، صلي لك ركعة مرة كده زي النبي صلاها. النبي صلى بركعة، صلى فيها بالفاتحة والبقرة ثم النساء ثم آل عمران، ركعة مع حذيفة. صلي لك بألف آية مرة كده من أول الملك لغاية آخر المصحف، يبقى صليت مرة بألف آية. صلي زي ما النبي صلى بالسبع الطوال وهو مريض، مرة كده صلي طويل، يجوز أطول على 11، يجوز صلاة الليل متنى متنى، طول كده، اعمل عبادات، صلاة التسبيح على قول من يحسنها، خلي عندك خشوع، خشوع لله دي، لأن الذي هنضربها في ألف شهر، في ألف شهر الطاعة اللي تعملها لله دي هتاخد أجر زي لو أنت عملت الطاعة دي لمدة أكتر من ألف شهر. فخلي عندك خشوع النهاردة في الليلة دي، خشوع جديد، صدقات، خلي عندك من أول ما المغرب يبدأ بدأت الليلة، فطر الصايمين، ما هو دي عبادة من الليلة، فطر الصايمين، خلي عندك، وزع عليهم البسمة والرفق واللين، تحمل الناس، الشيطان يحاول يشغلك عشان يضيع عنك هذه الليلة، اشتغل بهذه الليلة خلوة وإخلاص، جود الإخلاص، حسن اللي في قلبك وخليه لربك بس. أي عبادة قدر المستطاع خليها في السر، خليها خبيئة من عمل بينك وبين الله، خليك رفيق ولين مع الناس جميعا، حاول تتدرس القرآن. أنا حاول أقولك أمثلة العبادات، تحاول تعمل معظم العبادات، ما هي الليلة دي محسوبة، اضرب بقى في ألف شهر، تدرس القرآن، اقعد مع واحد كده قول له اديني اي كلمه في التفسير، قولي للشيخ امام المسجد قول لنا اي حاجه في التفسير، قول لنا كلمه عن القران بحيث ناخد اجر مدارسه القران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اعمل ورد كده من الذكر، ما تعديش الليله دي الا ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عدد معين، وتسبح سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد معين، وتستغفر ربنا بكل انواع الاستغفار، استغفر الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، استغفر الله واتوب الي، ربي اغفر لي واتوب علي انك التواب الرحيم، ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم انت ربي لا اله الا انت سيد الاستغفار. اعمل ورد من الاستغفار، ورد من الحوقلة، ورد من الباقيات الصالحات، الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، ورد من كل ذكر كده بينك وبين الله. ألظ فيه بيد الجلال والإكرام، قل من الناس من يقيم هذه السنة، إنك تكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وتدعو الله جل وعلا. اقرأ في الليلة دي سورة الملك، النبي كان بيقرأها كل ليلة، ما تضيعهاش الليلة دي. سورة السجدة النبي كان بيقرأها كل ليلة. سورة الإسراء، سورة الزمر النبي كان بيقرأ الكلام ده كل ليلة. اغتنم هذه الليلة قبل أن تفوتك، فهذا كنز، هذا عطاء، هذه فرصة، هنا عملية جراحية في القلب، ليلة تضرب عملك فيها إن قبله الله جل وعلا بأعمال عمر، بل أعمار إلى عمرك، والله بل أعمار إلى عمرك إن قبل الله جل وعلا ليلة واحدة. ممكن تكون ليلة 21 ممكن تكون ليلة يعني أعظم ما تأتي أو أكثر ما تأتي ليلة 27، بس ممكن تبقى آخر ليلة ليلة 30، النبي قال اغتنموها في آخر ليلة من رمضان. ممكن تبقى الاثار ورده ان هي ليله 21 وليله 23 وليله 27، وردت الاثار هنا وليله 25 وليله 29 واخر ليل، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. وهقول لك الليالي الزوجيه بالنسبه لك ممكن تبقى فرديه وانت مش داري، لو رمضان 29 النبي قال التمسوها لسبع بقينا من رمضان، بقيني بقى تعد من تحت من ورا مش من قدام، يبقى ليله 29 دي اللي هي، او هي لو رمضان 30 يبقى ليله 30 دي هي الليله الاولى، لو حسبت سبعة يبقى ليلة 24 هي دي الليلة النبي قال عليها. عشان كده بقول لك اغتنم كل العشر، اغتنم كل العشر لا تضيعهم، والله جل وعلا يرزقك إن وجد فيك الصدق والإخلاص، يرزقك أجرها ويعينك فيها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم ليلة القدر وأن نقومها إيمانا واحتسابا كما يرضي ربنا عنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.